عندما يعجز بعض القادة عن مواجهة الإصلاح والتغيير يلجأون أحيانا إلى الاغتيالات. هذا عجز عن مواجهة الفكر بالفكر. طبعا الاغتيالات كلمة تعني أنهم يمارسون القتل سرا، لكن اليوم في العالم العربي تتم علنا بالقانون بإعدام أكثر من 1000 باستعمال حكم قضائي في يومين. هذا طبعا يدل على عجز تام عن مواجهة الفكر ومواجهة الحجة. هذا ليس جديدا، التاريخ كشف لنا حركة تخصصت في فن الاغتيالات، كان معتقدها الأول الاغتيال. طبعا وراء المسألة هذه هو المال والشهوة وغياب العقل، كانت هذه الحوافز التي يعني تحرك أتباع هذه الحركات الإرهابية. والحركة هذه تم استعمالها من قبل السياسيين للتخلص من خصومهم. منهجية الإرهاب هو موضوع حلقتنا اليوم من قصة وفكرة وشخصية حلقتنا حسن بن علي الصباح زعيم حركة الحشاشين. ولد حسن بن علي الصباح عام 430 هجرية 1037 ميلادي في مدينة قم اللي هي في جنوب طهران في بلاد فارس في إيران، وكانت وما زالت معقل ومحضن المذهب الاثنى عشر الشيعي. وطبعا هذا الرجل بالوراثة أخذ هذا المذهب عن والديه، وبقي متمسكا بتعاليمه طائعا لأوامره ونواهيه إلى أن انتقل في لما صار عمره 17 سنة، انتقل مع عائلته إلى مدينة الري. الري كانت المركز الرئيسي للطائفة الإسماعيلية في المشرق العربي، واختلط بهذه الطائفة أحد الفرق الإسماعيلية عدة سنوات وتأثر بأفكارهم ومعتقداتهم، ثم انضم إليهم وبايعهم وصار جزءا رئيسيا منهم. في هذا الكلام لما صار في منتصف الثلاثينات كان من الإسماعيلية بعمق وترقى في درجات الإسماعيلية، ولم يتبقى له سوى أن يؤدي البيعة لزعيم المذهب الإسماعيلي في إيران والعراق، وكان آنذاك شخص يدعى عبد الملك ابن العطاش. رأى هذا الرجل العطاش الزعيم الإسماعيلي في المشرق، رأى في الحسن ابن علي الصباح بذرة جيدة يستطيع أن يستغلها، سماه رجل المهمات السرية. لماذا؟ شاهد فيه براعة غير عادية، كان بارعا، صار وهذا العمر فقط 30 سنة من علماء الفلسفة والحساب والهندسة والفلك والسحر وغيرها بالإضافة للعلوم الشرعية، فعينه نائبا له، ثم ابتعثه إلى مصر فوصلها في عام 1087 ميلادي، وبقي في مصر 3 سنوات. وانخرط هناك في بلاط الحاكم الفاطمي المستنصر بالله. شهدت حقبة المستنصر بالله حاكم الفاطمي تدهور اقتصادي وانفلات أمني وسياسي ما استطاع المستنصر أن يضبطه، فاستنجد بقائده العسكري القوي بدر الدين الجمالي والي عكا في فلسطين، كان تابعة أيضا للدولة الفاطمية، فجاء هذا الوالي وأرسل أمن في مصر نفسها واستهرت الدولة في ظل وجوده، وصار بدر الدين الجمالي هو الحاكم الفعلي لمصر، وأصبح المستنصر الحاكم الفاطمي صورة. هذا أدى طبعا أنه المستنصر هو الإمام الإسماعيلي، إمام ليس الدولة وإنما أيضا إمام المذهب. فطبعا الحسن بن الصباح رجل متدين على المذهب الإسماعيلي رفض كيف يصبح إمام العوبة، فاختلف اختلاف شديد مع بدر الدين الجمالي، فقام بدر الدين الجمالي سجنه في الإسكندرية وبعدين طرده من كل مصر. فنقم عليهم الحسن، نقم على الجمالي، لم ينقم على المستنصر لأنه هو هذا إمامه. فلما خرج من مصر عاد إلى الدولة السلجوقية، دولة تحكم بلاد فارس في ذلك الوقت، دولة أغلبيتها سنية، يعني كانت فارس وما حولها ليست دولة شيعية، كانت قم شيعية، الري إسماعيلية، لكن بلاد فارس كانت دولة سنية يحكمها السلاجقة، وهم من أفضل الدول التي مرت على تاريخنا الإسلامي في فترات الانحطاط. فوصل أصفهان في عام 1081 وبنى علاقة مع رجل الدولة القوي الوزير نظام الملك السلجوقي، هذا الرجل من الرجال المتفردين في تاريخنا، نظام الملك، احفظوه، نظام الملك السلجوقي. فأكرمه نظام الملك لقدراته واحتفى به لعلمه ومهاراته، ما كان يعرف بما عليه الصباح من اعتقاد فاسد. وكم من شخص نظنه عالما فإذا هو منحرف تكشفه الأحداث والمواقف. فلم يكن الوزير نظام الملك يعرف هذا. والنظام الملك بس كلمتين عنه، هذا رجل ليس رجلا عاديا، يعتبره المؤرخون من أهم الشخصيات الإسلامية. كان سياسيا مرموقا، صاحب كفاءة عالية في إدارة البلاد، اشتهر بحربه الفكرية على المذاهب الباطنية المنحرفة. كانت هذه المذاهب تبث الفتن وتشعل المؤامرات. فأنشأ ماذا؟ كيف واجه الفكر المنحرف؟ أنشأ مجامع علمية، ثم أنشأ سلسلة من المدارس الراقية تعرف بالمدارس النظامية. كان يواجه الفكر المنحرف بفكر صحيح. ولذلك حتى يواجه الفكر المنحرف المنتشر في فارس بالذات، استخدم أفضل العلماء ورقاهم من داخل فارس وخارجها، من بينهم الشيرازي شيخ الشافعية، وأبو حامد الغزالي حجة الإسلام المعروف. وتخرج من هذه المدارس كوكبة من العلماء، كان لهم دور على فكرة، هؤلاء خريجين مدارس النظامية، دور في بناء جيل صلاح الدين الأيوبي الذي حرر القدس. فعاش الحسن الصباح في هذه الدولة السلجوقية 9 سنوات مخفيا هويته ومخفي اعتقاده الإسماعيلي عن صديقه نظام الملك، وحاول نشر مذهبه بين العامة لأن العلماء سيعرفوه، وبدأ يتوجه للفلاحين وللناس في البدو ومتجنب الدعوة داخل المدن. طبعا هذا يدل على نباهة، ذكاء، دهاء، لأن في داخل المدن الأعين عليه والعلماء يرون ماذا يفعل، لكن برا ما حد ينتبه. ويكثر داخل المدن أصحاب العقول الراسخة التي لا تزحزحها عدة كلمات من دعاة جدد أصحاب انحراف، لكن الأرياف والبوادي غالبية أهلها من العامة البسطاء وأصحاب الأفكار الجديدة، غالبا ما يستنجدون بهؤلاء العامة الذين لا يعرفون فكرا ولا علما. وللأسف هذا يشكل غالبية المجتمع، ومن السهل استغلالهم ودغدغة عواطفهم. ولذلك اليوم نجد أن خدعة الناس في الانقلابات العسكرية سهلة جدا، إعلام يحدث هؤلاء يصدقوا، فالتأثير بهم سهل حتى يصبحوا طائعين مطيعين. استعمل الحسن الصباح بن الصباح استعمل هذه السياسة، وأصبح طبعا بهذا التحرك له دراية واسعة بجغرافيا البلاد، عرف طبيعة أهلها الفكرية وعرف أرضها الخصبة، ووجد أن أرض فارس هي أفضل أرض لنشر وزرع بذور فكرة. وبالفعل حقق انتشار شعبه بذكاء طبعا، وفرض رأيه على المزارعين الفقراء في كل شمال فارس. بعد 3 سنوات من نشر فكرة بدأ يتوجه للعمل في المدن. أثناء ما كان يعمل كل هذا كانت هناك أحداث رئيسية تحدث في مصر نفسها. هو إسماعيلي، وإمام الإسماعيلية هو رئيس الدولة الفاطمية زعيمة الإسماعيلية. فتوفي الحاكم المستنصر بالله عام 1094. الحاكم هو خليفة الدولة الفاطمية وهو زعيم الفرقة الإسماعيلية. وقبل ما يموت المستنصر مات الوزير القوي بدر الدين الجمالي، فابنه الأفضل ابن بدر الدين الجمالي هو الذي كان صار وزير. فلما مات المستنصر قام بدر هذا الأفضل وقام بانقلاب، قام بانقلاب وبايع المستعلي حاكما لمصر، رغم ان الابن الاكبر اللي هو ولي العهد وهو اللي اولى بالحكم مفروض هو الذي يتولى. فليش الافضل ابن بدر الدين فضل المستعلي؟ المستعلي ابن اخت بدر الدين الجمالي بسبب عائلي. فالان الخليفة اللي مفروض يصير خليفة الامام اسماعيلية نزار تم عزله، واختلف الناس وانشق الإسماعيلي والنفس إلى فرقتين، فرقة تسمى المستعلية نسبة إلى المستعلي اللي هو صار الخليفة الفعلي. واليوم على فكرة هذه المستعلية ما زالت موجودة، اللي إذا سمعتوا عنهم يسمونهم البهرة، البهرة هم المستعلية من الفرقة الإسماعيلية. والقسم الثاني النزارية نسبة إلى من؟ نسبة إلى نزار ابن المستنصر اللي هو مفروض يكون خليفة. فأعلن حسن الصباح أنه يؤيد النزارية الإمام الصح، وبدأ يدعو لها في بلاد فارس السنية، وتحديدا ركز على أصفهان. فاعتبر حسن ابن علي الصباح مؤسس النزارية الإسماعيلية هذه الطائفة الجديدة، وصار زعيمها في كل المشرق. ونشط ابن الصباح وأتباعه لنشر الإسماعيلية النزارية وهي ضد الإسماعيلية المستعلية في مصر، وتلقب باسم السيد في مدينة أصفهان. واستهدفوا في يوم من الأيام، استهدفوا أن يدعو واحد من المؤذنين السنة. فلما ناقشهم هذا المؤذن بسيط في مسجد، ما استطاعوا أن يقنعوه، بل بالعكس أقام عليهم الحجة وأثبت أنهم على باطل، فخافوا أن يفضحهم فقتلوه. وكانت هذه أول عملية اغتيال تنفذها جماعة ابن الصباح. أنا حديثي في هذه الحلقة كلها عن الإرهاب وعن الاغتيال كوسيلة للتخلص من المخالفين. وتكشف الخبر، وصل للوزير نظام الملك، وعرف أن صديقه القديم ليس سوى مبشر وزعيم لحركة باطنية خطيرة، فأصدر نظام الملك قرارا بملاحقة الحسن بن علي الصباح، فتم مطاردته في الجبال في الوديان، واعتقل كل من له علاقة به. هنا أدرك ابن الصباح أنه لابد أن يبحث عن مكان آمن يأوي إليه ويتحصن به وينطلق منه لتنفيذ مخططاته. تطور الأمر لما مات نزار بن المستنصر، مات سجينا في سجن الإسكندرية. فهنا أعلن الحسن الصباح أن نزار ما مات وإنما اختفى وسيعود على هيئة المهدي المنتظر. كم من أزمة في تاريخ الأمة سببها الادعاء بأن هذا هو المهدي المنتظر. هذا يجب أن تحجم هذه المسألة، ويجب أن توضع في نطاقها الصحيح والالتزام بالأحاديث الصحيحة فيها. على كل حال، بعد أن أجرى عملية استكشاف للأماكن التي تنطبق عليها معاييره، وجد ضالته المنشودة في مكان في منتهى التحصين، قلعة تقع على ارتفاع 2000 متر، لها معبر وحيد لا يستطيع أحد أن يمر إلا شخص، وبالتالي هي آمنة من أي جيش، وفي أسفلها سهول زراعية يستفيد منها ويستطيع أن يعيش عليها. ما قصة هذه القلعة العجيبة التي على فكرة تكلم عنها كبار المستكشفين، تكلم عنها ماركو بولو، ما قصتها وما قصة الحسن الصباح؟ هذا سنعرفه بعد الفاصل إن شاء الله. أحييكم وأرحب بكم مع قصة وفكرة، وقصتنا عن منهجية الإرهاب، كيف يتشكل الإرهاب، كيف ينتشر، كيف يعمل، فنعرفها من خلال قصة الحشاشين الذين أسسهم حسن بن علي بن الصباح. فنكمل مع حسن بن الصباح. ذكرت لكم أنه كان يبحث عن مكان يأوي إليه يحميه من هجوم نظام الملك الوزير العظيم، فاختار قلعة عجيبة. كانت هذه القلعة العجيبة التي اختارها اسمها قلعة ألا موت أو آلا موت، وتعني بالعربية، يعني في الفارسية تعني بالعربية عش النسر، لأنها في أعلى المكان. ويحكمها كان أمير من الطائفة العلوية المنحرفة اللي آثارها إلى اليوم نجدها في الإرهاب الذي يمارسونه في سوريا، تمارس الدولة العلوية. هذه الفرقة المنحرفة العلوية قريبة من الإسماعيلية في عقائدها. يقولون وصف الرحالة ماركو بولو وصف هذه القلعة بأوصاف خيالية فيصفها، يقول أشبه بجنة بحدائقها. طبعا هو يجد مبرر لهذا الجمال الأخاذ، ما السبب؟ فيذكر الروايات التي تقول ان ابن الصباح هذا كان يأتي يعني يجيبوا له منفذ عملية اغتيال من اتباعه ويعطيه جرعة من حشيش وسط هذا المكان الاخاذ الجميل جدا، ويؤتى له بالجواري الحسان، فهو مع الحشيش ومع المناظر الجميلة ومع هالبنات الحلوات يعتقد انه في الجنة، وبعد تنفيذ العملية سيعود الى الجنة، يعني يأتوا به الى القلعة هذه هي الجنة. ويقال ان تسمية طائفته بالحشاشين ترجع الى هذه الجزئية، انه كان ينفذ مخدر او يعني كان يخدر المنفذين للعمليات بالحشيش ويتم تضليلهم حسب هذه الروايات. للعلم هذه كلها قصص وهمية نشرها خصوم الحشاشين. من المهم ان لا نستمع لإشاعات الخصم عن خصمه، حتى لو كان نتكلم عن واحد مجرم ولا ظالم، ما يجوز الا نتعامل بالحق. والغرب كانوا يسمون هذه الفرقة يسمونها The Assassins، كلمة Assassin يعني الذي ينفذ عملية اغتيال، وAssassins المغتالين، جماعة الاغتيالات. مع الأيام تم ترجمتها للغة العربية Assassins حشاشين، قريبة منها. ولم يثبت إطلاقا أنهم كانوا يستعملون الحشيش. نقول هذا من باب المنطق العلمي للتاريخ رغم اختلافنا معهم، هذا من إنصاف الخصوم. نرجع، إذن قلعة ألموت لا كانت جنة ولا شيء، بالعكس ثابت وإلى اليوم موجودة قلعة ألموت، اللي يزورها سيرى أنها يغطيها الثلج 7 أشهر في كل سنة حتى أيامنا هذه. فالله يخليكم شوية عقل في هذه المسائل. بس نرجع، إذن حاول حسن بن الصباح لما عجبته هذه القلعة أن يحتال بالسيطرة عليها، فاصطنع الزهد والتنسك إلى أن اقترب من أميرها العلوي. هناك روايتين، رواية تقول أنه اغتاله، ورواية الأخرى وهي الأشهر والأصح أنه اشتراها 3000 دينار ذهبي، وأقام فيها هو وأتباع المخلصين. وكانت كل تدريبات هذه الجماعة اللي سموها الحشاشين تدريبات على السمع والطاعة العمياء وفنون القتال وفنون التخفي والتورية، وذلك الآن حتى في الأفلام تجد قصص الحشاشين موجودة. وعاش الحسن بن علي الصباح كل عمره، بقية عمره في هذه القلعة، لم يخرج منها أبدا. طيب إيش يعمل كل هذه السنين؟ يقضي وقته في القراءة وإدارة كسب الأنصار الجدد، نشر الدعوة النزارية، والتخلص من الخصوم إذا فشل في إقناعهم، والتخلص منهم بالإغتيال. قرر الوزير العظيم نظام الملك السلجوقي مواجهة هذه الفتنة التي استعملت السلاح، لأن رفعوا سلاح، فأرسل قواته في عام 1092 ميلادي، ما استطاعوا أن يدخلوا. ذكرت لكم الطريق وحيد إليها، واحد واحد يمروا، ما استطاعوا يدخلوها. فاعتبره الحسن بن الصباح، اعتبر نظام الملك عدو الأول، وأصبح الوزير العظيم نظام الملك هدفهم الأول، وبدأوا بالتخطيط لاغتيال نظام الملك رئيس الوزراء في الدولة السلجوقية. في رمضان من عام 485 هجرية 1092 نفذ الحشاشون بزعامة ابن الصباح أكبر عملية اغتيال، كانت بداية سلسلة تصفيات. فاغتال الحشاشون الوزير نظام الملك العظيم رحمه الله تعالى، رجل الدولة السلجوقي. جاءه رجل من أتباع الصباح، كانوا يسمونه فدائي، وهذا كلمة فدائي جاءت من الحشاشين، فكانوا يسمون اللي يرسلون الاغتيال فدائي. فجاء هذا الفدائي في صورة صوفي فقير يطلب الحاجة، واقترب من موكب نظام الملك، فاعترضه الحرس، فأمرهم نظام الملك أن يفسحوا له. فلما التقيا وضع الرجل بين يدي نظام الملك ورقة مكتوب فيها حاجته، فلما قرأها تأكد الآن هذا أنه انشغل بالقراءة، طعنه بخنجر مسموم صائحا: هذه هدية من الشيخ حسن. وقبض على القاتل، لكن الوزير عفى عنه قبل أن يغادر الحياة، وأقام ابن الصباح الذي تلقى باسم الشيخ الجبل، هذا لقب الرسمي، أقاموا الاحتفالات في قلعته أسبوعين ابتهاجا بقتل خصمه صديق الأمس. كان يقول عن نظام الملك: قتل هذا الشيطان وقتله هو بداية البركة. هكذا كان عداوتهم معه. طبعا الدولة السلجوقية من أعظم الدول في ذاك الوقت شعرت بالإهانة والغضب، وزيرها الأكبر يقتل بهذه الطريقة وأمام الرعية وبحماية جنوده، فكان لابد من رد مزلزل ضد ابن الصباح ودولة الحشاشين. فسيرت الجنود لمحاصرة قلعة آلاموت على أمل أن يقضوا على ابن الصباح وفرقته، لكن أيضا فشلوا في الدخول إليها بسبب مناعتها وتحصينها. واستطاع الحشاشون أن يعملوا هجوم مرتد، فقتلوا فخر الدين ابن نظام الملك، ثم سنجور وزير السلطان السلجوقي، وصار الحشاشون أهم أعداء الدولة الفاطمية لأنهم انشقوا عنها وكانوا نزارية، والخلافة العباسية، والدولة السلجوقية، والدولة الأيوبية فيما بعد. أهم أعدائهم هم هؤلاء، وشكلوا قاعدة للإرهاب. ما كانوا يقاتلوا كجيش، عصابات تضرب دول، تضرب علماء، تضرب دعاة، قادة عسكريين، حتى أهل الصلاح من القادة ما نجوا منهم. ثم توفي حسن بن الصباح في قلعته عام 1124، ليس له أولاد، فخلفه برزك أميد، واستمر على سياسته في الاغتيال، وترك شيخ الجبل حسن الصباح وراء كتابين، كتاب عن سيرته الشخصية فنحن نعرف تفاصيلها من كتابه هو، والآخر عن الإلهيات اللاهوت. بعد وفاته اغتيالات استمرت بحق قيادات إسلامية سياسية دينية كبيرة. يموت زعيم الإرهابيين لكن الإرهاب ما يموت، ووصمت الجماعة باسم القاتل المأجور. ما كانت مهمة الاغتيال ضد أنداد المذاهب والفكر والسياسة اللي خالفونهم، بل صاروا يغتالوا من يدفع، أي واحد يدفع يغتالوا منه. أبرز هذه الاغتيالات اغتيال الأمير مودود حاكم الموصل. للأسف شعبنا اليوم شبابنا ما يعرف مودود. مودود هو أول من تزعم الجهاد ضد الصليبيين، أمه كانت في خشوع في خنوع، اللي حرك الجهاد مودود. من بعد مودود جاء عماد الدين زنكي، ثم نور الدين زنكي، ثم صلاح الدين، هو أساس الجهاد. كان راجع من انتصار على النصارى، راجع من انتصار على الصليبيين، فاغتاله الحشاشون يوم الجمعة في جامع دمشق وكان صائما رحمه الله. ثم تجاوزوا كل الحدود فاغتالوا الخليفة العباسي المسترشد، كان قد أسر من قبل السلاجقة هو ومجموعة من فرسانه، كان حرب بينهم وبين العباسيين، فأمر الوالي السلجوقي بإكرامه، ثم أمر بإطلاق سراحه خليفة، لكن قائد الجيش عز عليه أن يطلق سراح الخليفة بعد معركة دامية طاحنة انتصرنا عليه ومسكناه، كيف نطلقه؟ طبعا ما يستطيع يخالف أمر الوالي، فاستأجر مجموعة من الحشاشين فقتلوه في خيمة اعتقاله. في عام 1130 قام 10 من الحشاشين باغتيال الخليفة الفاطمي الآمر بأحكام الله في القاهرة. زادت شهرتهم خطورتهم، وأثناء حكم المجاهد نور الدين زنكي تحالف الحشاشون، اسمعوا، تحالفوا مع ريموند ملك أنطاليا الصليبي في حملته ضد نور الدين زنكي. هو نور الدين زنكي الذي مهد لصلاح الدين، كان يسمى الملك العادل، يقال أنهم هم الذين اغتالوه. رواية الأخرى وهي الأصح أنه مات بالذبحة الصدرية بعد مرض استمر 11 يوم رحمه الله تعالى، لكنهم انقلبوا على الصليبيين اللي دفعوا لهم واغتالوا الكونت ريموند في طرابلس. إذا نرى أن هؤلاء الإرهابيين أداة يستعملها أعداء الأمة من حيث يشعر هؤلاء الإرهابيين أو لا يشعروا. في الحقبة الأيوبية حاولوا اغتيال صلاح الدين، صلاح الدين حاولوا اغتياله أكثر من مرة واستمروا، انتهت أسطورتهم بعد سنين لما جاء الاجتياح المغولي. من الذي خلصنا من الحشاشين؟ المغول هم اللي خلصونا من الحشاشين. لما سيطروا على بغداد أحرق هولاكو قائد المغول حصونهم ودمرها، واستطاع أن يصل إلى قلعة آلاموت فيدمرها، وحرق آثار حسن ابن الصباح الفكرية، وبعد ذلك تخلص الظاهر بيبرس في الشام، كان لهم وجود قوي في الشام، تخلص منهم الظاهر بيبرس في 1273. لكن تعرفون كم استمر إفسادهم؟ اللي يقول هؤلاء الإرهابيين طولوا إرهاب هذه الجماعة الإرهابية بهذه الشدة من الفساد، استمر 200 سنة، قرنين من الزمان في الإرهاب. الفكر هو الذي يوجه السلوك، وتبدأ المآسي لما يسلم شخص عقله لشخص آخر فيشكله وفق هواه ويعبث بفكرة، يصنع منها مزيج من الإرهاب والقلق والانفصام عن الحياة. فهذه التشكيلة مع الأيام سيشعر هذا الذي بيد الإرهابيين أنه مستعبد محاصر في عالم كل شر، وأن عليه أن يتحرر من شروط هذا العالم وشروره إلى عالم آخر جميل لا يمكن بالنسبة لهم الوصول إليه إلا بالتسليم الكامل لأمر سيدهم قائد الإرهابيين، حتى لو أمره أن يفجر نفسه، فتواه في الآخرين حتى لو كانوا مسلمين أو حتى من العلماء، إن قتلهم أحل من المطر، وسفك دماء أحدهم أكبر جزاء من قتل 70 من الكفار. هكذا يحرك أتباعهم، وما على التابع إلا أن يسمع ويطيع دون تأخر، ليأتي برأس من يحسب أن هذا هو رأس الشر كله، يتوهم ذلك، فيتوهم أنه إذا فعل هذا سيدخل عالم الخلود والجنة حيث السعادة والكمال. سلبوا عقولهم، هذا هو أساس الإرهاب في التاريخ، وأيضا أساس الإرهاب اليوم أن يسلبوا العقول. ولذلك الحل هو الحوار بالحجة والدليل والبرهان، بشرط أن هذا الإرهاب الذي نحاوره يكون لم يحمل السلاح. أما الحل بالنسبة لمن حمل السلاح هو أن نضرب جميعا بيد من حديد عليهم. هؤلاء احفظوها، هؤلاء ليسوا خطرا على الأمن، هؤلاء خطر كذلك على الإسلام نفسه. قبل أن استودعكم الله، انشروا عنا الإرهاب والإغتيال سلاح الضعفاء الذين عجزوا عن المواجهة بالفكر. من حمل الإرهاب كتب على صدره خال من الفكر.